من شرح الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 304. وهذه نصحة يمين رتبها لهم في التعريف وهي: إنني والله والله والله العظيم الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الأبدي الصمدي الأزلي الذي لم يزل علة العلل رب الأرباب ومدبر الكل القدير القديم الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية المتنزه عن أن يكون حادثا أو عرضا للحوادث الحي الذي اتصف بصفات البقاء السرمدية والكمال والمتردي بكبرياء برداء الكبرياء والجلال مدبر الأفلاك ومسير الشهب مفيض القوى على الكواكب وباك الأرواح في الصور مكون الكائنات ومنمي الحيوان والمعدن والنبات وإلا فلا رقيت روحي إلى مكانها ولا اتصلت نفسي بعالمها وبقيت في ظلم الجهالة وحجب الضلالة وفرقت نفسي غير مرتسمة بالمعارف ولا مكملة بالعلم وبقيت في عون النقص وتحت إمرة الغيب وأخذت بنصيب من الشرك وأنكرت المعاد المعاد وقلت بفناء الأرواح ورضيت في هذا بمقالة أهل الطبيعة ودمت في قيد المركبات وشواغل الحس ولم أدرك الحقائق على ما هي عليه وإلا فقلت إن الهيلولي غير قابلة لتركيب الأجسام وأنكرت المادة والصورة وخرقت النواميس وقلت إن التحسين والتقبيح إلى غير العقل وخلدت مع النفوس الشريرة ولم أجد سبيلا إلى النجاة وقلت إن الإله ليس فاعلا بالذات ولا عالما بالكليات وزلت بأن النبوات متناهية وأنها غير كسبية وحدت عن طرائق الحكماء ونقضت تقرير القدماء وخلفت الفلاسفة ووافقت على إفساد الصور للعبث وعيست الرب من جهة وأثبتت أنه جسم وجعلت فيما يدخل تحت الحد والمهية ورضيت بالتقليد في الألوهية المهيع الرابع في بيان المحلوف عليه وما يقع على العموم وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته